عيد للشر ليس هذا دائما ولا على إطلاقه، فهنا جاء الوعد للشر وللدمار وللخراب. فقالوا فأتنا بما تعدنا من الوعد، ويعنون الوعيد إن كنت من الصادقين. أرادوا أن يعلموا صدقه وصدق رسالته في أنفسهم، ويا مأثر عقولهم ويا مأذهبها واضيعها. وإذا بالله يبادر جل جلاله ويعجل لهم ما استعجلوا، جاء ذلك مباشرة. فقال لهم نبيهم إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فأجابهم وقال إنما العلم عند الله، لست أنا إلا رسولا عبدا للذي أرسلني جل جلاله. العلم في تعجيل العذاب أو تأخيره أو ترككم زمنا، ذاك بيد الله وفي علم الله، ليس لي منه علم ولا بيدي منه قليل ولا كثير. إن أنا إلا عبد مثلكم، ولكنني رسول من الله إليكم أبلغكم ما أرسلت به. إنما العلم عند الله، إن شاء عجل عذابكم وإن شاء أقضى به، وأنا ليس علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به، والذي أرسلت به هو ما بلغتكم إياه من تخويفي لكم عذابه ونقمته. واليوم الآخر يوم العرض على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. أما وقد استعجلتم العذاب وأصررتم على آلهتكم، فالأمر لله يفعل ما يشاء. وإذا بهم قال تعالى ولكني أراكم قوما تجهلون. قال لهم ثلاث كلمات بليغات مختصرات ضمن كلمات قليلات ومعان كثيرات. إنما العلم عند الله، إن شاء عجل عذابكم وإن شاء آخر أبلغكم ما أرسلت به. ليست وظيفتي إلا ذات، لست أنا المعذب، لا معجل بعذاب ولا مؤخر له، ولكني أراكم قوما تجهلون. أجبتموني بالجهل وبعدم الفهم وبعدم الوعي، كان في إمكانكم تسألوني مستكثرين عن صدقي أن آتيكم ببينات، أن آتيكم بمعجزات، أن آتيكم بما يصدق قولي، ولكنكم رغم كونكم تعلمون صدقي وأمانتي وقد عشت دهرا بينكم فما رأيتم سوى ذلك، فأنتم بادرتم بالتكذيب وبالإصرار على الآلهة المزيفة الباطلة. إذا انتظروا. قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أبيض استعجلوه، قالوا هذا ما استعجلوا من العذاب. فلما رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا. قال لهم نبيهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. لا تمضي أيام حتى رأوا ريحا جاء من جهة الجنوب. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأولك قوم عاد بالدبور، والدبور ريح الجنوب، وهي تكون عادة ريحا عقيمة ريحا مدمرة. أما الصبا فهي تكون عادة ريح خير وريح غيث وريح مطر. فرأوا الريح قد جاءهم من الجنوب ولم ينتظروا ليميزوا صبا من جنوب، إنما رأوا عوارض الريح قد أقبلت فقالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب قد عرض سيمطرنا ويغيثنا. وقد مضت عليهم سنوات لم يمطروا فيها ولم يغاثوا فيها، قد أجدبت الأرض ويبست الشجر وغرز الضرع وقل الكسب وضعفت التجارة وقلت الصناعة، وهم ينتظرون شيئا كان يمكنهم لو آمنوا بالله وصدقوا نبيهم هودا لكان ما رجوه من رحمة ومن غيث ومن أمطار، ولكنهم أبوا إلا الكفران وإلا الجحود. فلما رأوهم عارضا مستقبل أوديتهم، فلما رأوا استعجلوه، رأوا العارض والسحاب مستقبل أوديتهم جمع واد. رأوا لما رأوا العارض السحب مستقبل أرضهم ومستقبل وديانهم ودروبهم وتلالهم ومزارعهم وفدادينهم، استبشروا خيرا حيث كان ينبغي أن يستبشروا الشر. قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا السحاب آت بالمطر وآت بالغيث وآت بالخيرات وآت بالأرزاق. وإذا بنبيهم يقول لهم بل هو ما استعجلتم به استعجلوا العذاب. وقالوا لنبيهم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فالعذاب الذي كان سيؤخر ويمينهم إلى يوم القيامة لعلهم يوما يؤوبون إلى الله ويقولون رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولكنهم لم يفعلوا، استعجلوا العذاب فعجله الله لهم، بل هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي المجرمين. هؤلاء عندما طغوا وبغوا وتألهوا على نبيهم وتحدوا واستعجلوا العذاب الذي خوفهم منه، أصابهم الله بما استعجلوا به وسلط عليهم ريحا عقيمة، ريح فيها عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب مخزن، عذاب موجع، تدمر كل شيء بأمر ربها. كانت هذه الريح عندما أشرفوا من شرفات قصورهم ومن أبواب بيوتهم، رأوا الخيام والضعائن والأطفال والنساء تتطاير بهم العواصف كما تتطاير بالجراد وخفيف الطير، فأغلقوا عليهم بيوتهم وشعروا بزهير الريح وبهدير الريح. وإذا بالريح تشتد فقلعت الأبواب وسحبتهم حيث كانوا، وكان الواحد منهم تأتي له ريح عاصف فتحمله إلى المئات من الأمتار فيلقى في سحيق واد أو على شاهق جبل فيجمع لفيه فيجمع له بين الريح العقيم وبين الدهداف من رأس الجبل إلى أسفل الحضير، وهكذا إلى أن يبقى فيهم عين تطري أو روح تتحرك، لا من إنسان ولا من دابة ولا من ماشية ولا من طير، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا يرى إلا مساكنهم، لم تبق إلا المساكن، والمساكن خربة والمساكن خاوية، والمساكن ينعق فيها الظلم والغرام. ذكر الله هذا وذكر الرمز والمغزى في آخر الآية على عادة كتاب ربنا، فقال وكذلك نجزي به كذلك نجزيهم المجرمين، وكذلك نجزي القوم المجرمين، أي وكما فعلنا بقوم عاد. الخطاب إلى قريش حاضرة، وإلى العرب كلهم، وإلى أمة محمد كلها، عربهم وعجمهم، حاضرهم ذاك وغائبهم، من وجد ومن سيوجد بعد ذلك. وهذا الخطاب لا يزال قائما بيننا، بين عربنا وعجمنا، بين مؤمننا وكافرنا، بين أبيضنا وأسودنا وأحمرنا. لا كتاب بعد القرآن ولا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما نرى من هذه الآفات، وما نرى من هذه المصائب، وما نرى من هذه الظلام، هي جزء من هذا العذاب الذي أنذر الله به الأمم والشعوب، أنذر الأمة المحمدية وضرب لها الأمثال والأشكال فيما صنعه بقوم عاد وبقوم ثمود وبقوم لوط وبقوم إبراهيم وبقوم فرعون وبجميع الأمم الماضية الخالية ممن كفرت بالله وأشركت بنعمه وكفرت خيراته وأرزاقه. وهذا الحق الذي لا مين فيه ولا شك، آمن به من آمن وكفر به من كفر. حاولت عاد أن تكفر بذلك، وتحدث نبيها هودا وقالت له ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فعجل الله لهم بالعذاب الذي أرادوه، فدمرتهم ريح عاصف لم تبق منهم ولم تذر، لا كبيرا ولا صغيرا، لا إنسانا ولا حيوانا. كذلك نجزي القوم المجرمين، كما جاز الأولين لكفرهم وشركهم كذلك يجازي أمثالهم من كل قوم مجرمين. والإجرام الشرك هنا، ومن كل عاص ومن كل متحد ومن كل مشرك بالله. الله الذي عذب الأولين وأنذر الأولين وأرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين، قد أرسل لنا خير أنبيائه وخاتم رسله عليه وعليهم صلاة الله وسلامه. قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناهم، يقول ربنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا على أبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآياتنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول ربنا عن قوم عاد، هؤلاء الذين أذلهم وعاقبهم وشردهم ودمرهم حيث كفروا بربهم وأبوا إلا عبادة آلهتهم، حيث كذبوا نبيهم هودا وأبوا إلا اتباع صناديدهم من زعماء الكفر وزعماء الباطل. هؤلاء لم يكونوا قوما عاديين، بل كانوا شيئا لم يبلغه أحد منهم. ولقد مكناهم ما إن مكناكم فيه، ولقد مكناهم ما إن موصول مكناهم بالذي وما ثاني نافية، ولقد مكناهم بالذي لم نمكنكم فيه، أي مكناهم بالقوة ومكناهم بالسلطان ومكناهم بالجاه، وإلى اليوم لا نزال نجد في حفريات حضرموت وحفريات الشحر وفي نواحي اليمن وديانها وتلالها وجبالها آثار حضارة هؤلاء. قد كانوا يبنون القصور في السهول، كانوا ينحتون الجبال بيوتا، ينحتون الجبال يجعلون من الجبال قصورا، وهذه القصور عندنا في المغرب، ودخلتها ونزلت فيها وأقمت فيها الأسابيع، ولها خصائص عجيبة. هي في وقت الشتاء تكون دافئة كأن هناك مدافئ، وهي في وقت الصيف تكون باردة كأن هناك مكيفات وأدوات تهوية. كان هؤلاء أول من اكتشف ذلك واخترعه وصنعه. وجبال مكة كثيرة، كانوا يأتون إلى الجبال فينحتون منها القصور والبيوت، تكون حصنا من أعدائهم، وتكون بلاد اليمن باردة شديدة البرد أيام البرد، شديدة الحرارة في أيام الصيف، فسكناهم في قصور الجبال المنحوتة داخلها، هي على غاية ما يكون من الوعد والفهم. ومن هنا يقول الله لأنه رزقهم سمعا وأبصارا وأفئدة، سمعا يستفيدون منه وبصرا يفيدون منه وأفئدة وقلوب يعون بها ويدركون، إلا ما كان من الإيمان بالله ككفر في هذا العصر. ولقد مكناهم ما إن مكناكم مكناهم في أشياء لم نمكنكم فيها. كانوا طوالا طول الرجل منهم والمرأة، طول الرجل يتجاوز 4 و5 أمتار، والمرأة قريبة من ذلك في عرض مناسب وتقاطيع متناسقة. كانوا على غاية ما يكون من الجمال والبهاء، كانوا على غاية ما يكونون من القوة والأيد. الرجل يمكن أن يقتلع شجرة وأن يلوي حديدا، لكن هذه القوة وما رزقوا من الوعي ومن التبصير ومن الفهم اتخذوه لدنياهم، كما اتخذ ناس هذا العصر لم يستفيدوا من اختراعاتهم ولا حضارتهم إلا الكفر بالله والشرك به وارتكاب المعاصي بكل أنواعها، مما لا يكاد يخطر على بال أهل الجاهلية الأولى. لذلك الله حذر في هذا العصر وقال للنساء: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد علق ابن عباس مفسرا قال: ما ذكر الله الجاهلية الأولى حتى كانت هناك جاهلية ثانية ونحن نعيشها اليوم، وهي أقبح من الجاهلية الأولى. لم يرد في التاريخ أن الأب يكشف بنته تخرج عارية في الشوارع ويعرضها للزوار وتختلي بهن، ولم يذكر التاريخ في أي جاهلية عربية ولا عجمية أن الزوج يكشف زوجته عريانة ويترك الغير يختلي بها ويراقصها، ويكونون مع ذلك رؤساء دول وزعماء أمم وبلايا من البلايا. فقدوا العلم وفقدوا الدين وفقدوا الشرف وفقدوا الرجولة، وبذلك كان العصر عصر جاهلية ثانية. لو رآها أهل الجاهلية الأولى استعاذوا بالله منها ومن أهلها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. مكناهم من القوة ملكناهم إياها، مكناهم من الحضارة مكناهم من التجارة، مكناهم من الزراعة كانت مزارعهم ومصانعهم من أرض اليمن إلى مشارف الشام. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. خلق الله لهم وجعل سمعا مفيدا وبصرا مفيدا وأفئدة جمع فؤاد عقل واعي مدرك. استفادوا من هذه الأشياء الثلاثة السمع والبصر والفؤاد في شؤون دنياهم. وقال ربنا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ كانوا يجحدون آيات الله وحاق بهم ما كانوا. لم ينتفعوا بهذا السمع في شؤون الآخرة، في شؤون الدين وربهم والحياة الثانية. لم يستفيدوا بهذا البصر، لم يستفيدوا بهذه الأفئدة. لما؟ قال تعالى إذ كانوا يجحدون بآياتنا يكفرون بقدرة الله، يكفرون بالأدلة القاطعة الواضحة على وحدانية وقدرة وإرادة وتشبيه الأوثان والأصنام، وأن الله ما أنزل بها من سلطان.